إذا نبدو كيف الأقوال يحدث هذا هذه الشبهات يثبت طعنا في الدين وشدة الدين فيثبت بذلك إلى القول إلى الطرح الآخر يثبت هذا الكلام وإن كان القدر يثبت إلى الطرح الآخر كل من الطرفين يثبت إلى الآخر مجلس الجنة ما هو الطرف الآخر أن يقال إن الله عز وجل هو ساعد كل شيء فلا خالق ذلك الجهلية ومن التفاهم الكسب عند الأشعرية أو الكسب أصلا كان عند الأقباط عند المعتزلة مما أخذه منهم الأشعرية ومن بعضهم يقولون لا يعني عندنا المعتزلة هي الشيعة قدرية ويقولون القدر وعندنا الجهلية والأشعرية الجهلية هؤلاء قدرية كيف يقولون الله هو الفاعل الله لا يقول الله هو الخالق يقول الله عز وجل عز وجل هو الفاعل وكثيرهم على ذلك غيرات التوحيد يقولون اي فعل يقع يجب عليك ان تعتقد ان الله هو الفاعل تعالى الله عز وجل فعله وحبيبه الناس يفعلون الزنا يفعلون شرب الخمر يفعلون محرمات كثيره نقول ان الله هو الفاعل لا ولكن الله شاء ذلك نعم اراده كونا نعم لكنه لم يحبه ولم يحبه شرعا خلقه فيه نعم لكن هو ليس هو الفاعل له وإنما الله خالق والعبد هو الفاعل تلك السنه الاخيره منذ زمن الوقت ينزل اذا لما نقول كيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى يقول هل يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما يعلم على مجرد ما يعلم هل يبعث بيد القيامه فيقول هذا على اعلم انك ستفعل معاصي فيعادي ربك عليها او اعلم انك تفعل الطاعات فيعيدك عليها هل يجازيهم على ما فعلوا الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما فعلوا نعم ولهذا ياخذ يختلف للانسان فكان الانسان اكثر شيء جدلا لا يصدق بما يقرره عليه ربه ويستهل الملائكة الشاهدين الكرام ويقول يا ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي يختم الله عز وجل على أفواه ملائكة الأخطار وتكلم أنجيلهم وتشهد أنجيلهم بما كانوا يكتبون وتنطق بنودهم لأنها عملت المعاصي إذن هذا الإنسان لما يخاطب يدخل الجنة أو يدخل النار فهو نتيجة الأسباب التي اتخذها والأعمال التي عملها لأن لو كان حسابك على مجرد العلم لكان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واتخذ من ظهره ذريته وكان هؤلاء في الجنة ولا يبالي ولا النار ولا يبالي كان إن ذلك الوقت انتهى ولا حادث إلى بكرك وإلى أن يؤتوا هذه الدنيا لكنه سبحانه وتعالى يجازيه على أعمالهم وهذه الأعمال التي يعملها الناس ما كان منها غير اختياري لا يحاسب عليه الإنسان على ترون المجنون هل يحاسب الله تعالى المجنون بالغرض أن أربعة من الناس يتغيرون إلى الله عز وجل ومحياته المجنون والجرد والصغير والجمل أصحاب الأنهار كل منهم يوم القيامة يقول يا رب لما جاء الرسول كنت مجنون او كنت حيرا او كنت صغيرا او لا بلغ المجنون لا بلغ المسيح الان فكيف تحكم لي يا رب وانت لا تجد لاحد شيئا والله عز وجل حينئذ يمتحنني ويستجرني ان الله لا يظلم الناس شيئا حسب سبحانه وتعالى الله غني عن الله وغني عن الجميع يا عبادي اني حرمت الذل على نفسي وجعلته زينه محرمه ثلاثه بعض فالذين يقولون ما دام انه كبر ذلك وكتبه علينا اذا كيف يحاسبنا يقول انت جعلت نفسك كالمجنون او كالصغير او كالهرم الكبير او كالجنون الذي لم يجد الشعر للجنون هل تجعل نفسك مثلك لا يا هذا لا يصح ابدا انت جعلت الدين وجعلت الايمان وبلغت ولو أن هذا الأمر حصل عليك حصل وإحسان ما علمت نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال عز وجل قد شاء الله خلاص حصل عليك ما بلغت أخطأت مسيح، لكن امر تعلمت فاعلم ان الله عز وجل امرك بالصلاه ولم تصل لا تصل. وان شعرت يوم القيامه تقول يا ربي قدرت هذا عليك وصليت وعليك عرفت لا ينفع. اعلم ان الله عز وجل امرك ان تامر بالمعروف، ان تنهى عن المنكر، ان تطيع الله ورسوله، يجب عليك ان تصحح ذلك.